واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا نشكر ربي تبارك وتعالى سنتحمد الله يسمون نامس هو المقرى يقدر غدا غدا غن مقر الأحباب ونضل بربي تبارك وتعالى هذا غدا يسمون الجند نتني ولا الوالدين ولا المسلمين أجمعين هو اللي ذلك والقادر عليه. أروان سنسى ولا يتمد يستمع فما سن المسائل لك يخلون التوحيد لك يخلون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان درسنا الصديق ما نسول فما سيئة المسألة اللي بهرة درنا يندرسنا في مزيدنا ولا برانت مزيد يتختلج بهذا أرض مرامي التبهرس كان مدن نضل بربا الدير الأمة سوغرس يتختلج المسألة استعطانا مدن أربع هرف لستيني مدن أربع هرف لستي ودن نضل بربا تبارك وتعالى أدغي إرزق لإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل باش هذا سنسبه للمسألة. المسألة هذه تمستيان مستيان دما سيسكيرن علموتين بالنسبة للغة العربية السحر والموتين مي أستينين السحر سماس اللغة العربية أتيان غولي سكرنيني سكير نماس نغولي يان العرافين ومن ما يان العراف العرافية تولي يان شواف ولكن تيان تتكشفة ولكن نان هدي يان شواف دماس مي دماس اللي كاهين دماس المشعوذ وكان كل وداية ما دي استماع رانس بين بعد ما تجيزني نشر عن ربي تبارك وتعالى زوار ما سنة أترخلون التوحيد رانس بين كانت هوريوين هو وان ربي تبارك وتعالى لا غمالان مدنا دي سورلين فما سوغارس مدنا دي سيان كرمي كرم مدن لي سيخصى لأمة تنتحرب لي سيخصى لأمة أتحرمي أتحرم مدنا داشهمي أرخلوني مي أرخلوني مدن التوحيد نسن ضال بربي تبارك وتعالى السلام ويضر الأمة وقال ما يكلس ضر التأخير الأمة تأخير إيبين يستجد تأخيرا إيبين وسفر إيبين كل شيء مويد تكتم دن ورسم ديوين الأخبار غير إن شاء الله تبارك وتعالى غدر صد نغصة رجيس نسبين مسلم دناد يستجد كان دلوريين عادي اللي سيخصى الأمة تنتحرب اللي سيخصى دناد أسن بيكسن باش مي باش تنتحين يتمازيد باش تنسلك من السلطة اللي رجيس نحكم سواء ربي تبارك وتعالى تسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم زوارونا نبدر ما هي نسحر ما هي نولي سكان يسكير ناس حار دما سوى عرف ولي تكشف التيني العلماء إزمي إزولي لهم ملل ما يقعان هاي اللي زرين تجلاكران تغوسا إنك وديتي لحاك زودا نبدر مثلا لحاك أيس لحاك رويس لحاك روسر دول لحاك ران تغوسا هذا الناس يسوق فلان فلاني هاتي رتين يستفت تفتين يسغيك اللي سكيننا نقد يوقع كل المشكل إنك وديعتها ماذا يوقع نقدان ماذا يسمها كذا كذا كله أرسن تنين العلماء يسحار نرسن تنين العلماء مي يشوفن وضغي لديه ينمي وإني الكاهين تما الفرق إني لان غير الزمة سنوي الكاهين أردي التاوي الأخبار إنك انت أردي التاوي الأخبار ما ديك اللي قدام وكان كله وضغي لا أرسوا نمس الغيبيات ما هي الغيبيات غير اللي غنوري حضروا فيها لولا يزرد إن ربي تبارك وتعالى يتقولي ولا يعلم الغيبة إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله يعني أريد طلع في الغيب أريد يعلم في الغيب بلامي أبلا سيدي ربي تبارك وتعالى. أما المشعوذ أنت ما هي المشعوذ المشعوذ تنتري سكرك الطلاسيم تنتري قريمك القرآن أردي اسمي أردي سي يتكمل كرامي كرامتا ليلة سموريهين ربي تبارك وتعالى أريد قري اسمون الشياطين أريد قري اسمون الجين أسمي أريد اسمي الضلب تليلة باش أدس عونا مزه وأنا نسن إذ الشياطين الجن دمس نويلو عدلنين غمس الجنون ولا غمس الشياطين يساورة نعيمين دمس نبناد ما بلامي أبلاغي سكير كران تغوسيوين لساني تقوك غمس ندين ربي تبارك وتعالى باش تغوسيوين هذا تنسن تقولي اللي زوار ما سغايا لين بدرغيلا عيس حارن ولا غمس العرافين ولا غمس الكهنة ولا غمس المشعوذين ماسي حرم قد نربي تبارك وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى غيات تقولي غمس سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ما كيسين ربي تبارك وتعالى غي فما سيلس نغوي الناس حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني السحر مي السحر هي الكفر أسحر غيد يود يسلق القرآن يود يستقوري والمسيح مي مسيح الكفر يفوق الملة الإسلام صلى الله تبارك وتعالى معافى وكان أسحر دمس وعراف دمس وكهان كلو إذا ارتني العلماء هنفوق الإسلام صلى الله تبارك وتعالى المعافى أشكومي أشكوار دعاني اصطلعا في الغيب أشكومي أرتمعيوين دمس الشياطين الشياطين مي الشياطين الجن أرسن مالان كانت غوصين وكان أنسن إذني أتسن تحقق تعلم أغمى ولكن ما ولتما إذ الشياطين يسورة تخدم دمس اللينس أبلاغ يضر خيران تغوصيوين لتيني الساقوق نغمس الدين الإسلام لتيني الساقوق نغمس وغرص نربي تبارك وتعالى باش أدي سمعيوين هذه كان الشروط وكان غير غيلة اللي يسن بدر تيهوريوين هاد نبدر يسن المسائل الغيلة أرد داغناوي خيران تغوصيوين غمس ووان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لاغ داغي مالان من غير يسي حرم وانا دا سنفتان وانا دا سنتنعيمين إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الحديث يرواتد إمام مسلم صحيح إن يسمن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل أو لم تقبل صلاته 40 يوما ما ينغنشك ما يعني وليون أدلس إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يسي الإمام صحيح مسلم يروات في النبي صلى الله عليه وسلم يسنى من أتى عرافا ما يجن عرافا واللي سيكننا داري تكشف على كمالا اكني تقلفان اكي تيني هذا قاغيك الضيك عما ذاك يقعنا ما ذاك يقعنا همانيا من أتى عرافا أيوة من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما والنادي يش كان دارك لن ينزل منوي دارك لو شواف دارك لو عراف يسقصد خيرا لمسلت إسقطت هلي إنك أنو رتي قبل ظليت نسمش سيد 20 واس سيد 20 واس سيد من ظليت نسمش كان سيد 20 واس تياهي سيد أميان ظليت سيد أميان ظليت أنت السكيت نضرب ربي تبارك وتعالى السلام ورتي قبل سيد أميان ظليت أموت هي تطير تغليت سيد المجرمات إسقطت هلي غير إسقطيها يشكي دغيا الحديث هذا نرتي تروي العلماء النهيس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تبارك وتعالى المعافى إنك وانا ديوش كان داركه عراف ديوش كان داركه كهان أيوة يا من صغير ليس زينا ليس التنين دقا بطلع ليس إنه في اختي النصحة إنك وصدقه بما يقول أيوة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تبارك وتعالى المعافى وكان نكري غيلة رد نسبة انت ما ترين وسحر هاد نسبة تيمتر مي وشواف هاد نسبة تيمتر ومي وكهان هاد نسبة تيمتر لمشعويذ كل ويذ غيلة هذا يزنو رزق ربي تبارك وتعالى غدو نيت ولا الاخر راه من ما يانا سحار ما يانا عراف ما يانا كهان ما يانا مشعويذ ان العلماء زاد سحار دو عراف واللي قال لي التنين هذا ريت كشف راه التنين راه كيما لا كان تغوص لي زين راه لي زين بدر زود لا حاكر التليفون اي تي اخر اخر خمس ديمي راه داك كيما يسمى والدي وين اشكو ماخ ما ديونا اللي غرا داك تيمل اشكو يا يتما راه داك كيما تا غوسيان اشكو ريت نعمي للشياطين تنادى زيد تاوين مي تنادى زيد تاوين الاخبار التنين غيد مي الشيطان نص القارين زعما نص القارين نوان راك كان الاخبار قرات سنا زيدتينا تا غوسا هذا ما كيجي وقعان هما يسمي هو هما يسمي لاباس هما يسمي الناس هما تا سيفتان هما تا ستيكر كلو غالي زان هذاك تيمنو سحار دمي دماس وكهان دماس العراف واللي نتقال مي ويتقال الفان غدوا اللي زينا لها تا يتكشف انا سنتيني كلا شواف زعما سنتش العيد الله تبارك وتعالى معافى اما كهان تمتيان اكهان راك تيني نردي تاول اخباري ما تيكالو قدام سمعني اكهان تنين للعلماء يزلم مجرم انت عادي استخدام الشياطين اللي نيت حسان زينا اري قلاي الشيطان ينفيان ينفيان ينفيان ينفيان نانا تحسن زعما سمي زعما سينا يسترقون السمع الا من استرق السمع اللي ديو ربي تبارك وتعالى تقولي غير نزل القران ان ربي تبارك وتعالى سورة الصافات صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ماما ما كان الشهاب الثاقب هاتيني أرسنتي يكونش العيد إذنظرن أرتيت غير أغماني خصوصا البادية أرتيت غمسني كان غمس البادية غير اللي غلان تيلات غير اللي غوري لضو أرتيت غورت خيرا يجي ولا كرا ما يجي استفاد أرتيت غورت مالا كاد أرتني تغيت رنضيد أرتي تباني أرتي تباني وزنظار يزري يامي إيجا يوسف مقرن إيجا وزنظار يزري غمسي هنا أرتيني ناه العلم يزدوانا يان الشهاد ما ينظر الشهابان الشهابان أرتيد يصرف ربي تبارك وتعالى إيباليس اللي تحسنت الملائكة تحسنت الملائكة غزوا فماز الأخبار اللي ريوك اللي ردي قولوا وكان أرتيني العلماء إزيان كرا الأخبار ينقزني تصحون مية ينقلوا الكتب مية ينقلوا الكتب ينقزني تصحون أرتي التاسيانة اللي يزني تصحون أرتي يقول لي تخلط مي مية اللي هي الكتب وكان الدوكان يشكي بناد إما كان دوان اللي يصحى إما فين أرتي التامس الله تبارك وتعالى المعافى كله واش كادمي كله واش كادي جامي هي ختميتار مي ختميتار وكهان كهان وليدي تاون مي وليدي تاون كرا الاخبار المادي كان له قدام وكان راه يتخدم طاش الشيطان وراك اللي نبدر الشيطان عياذا بالله تورا دي تخدم وريك تا غرس اللي تكيد ابلا اختي ترواس الله تبارك وتعالى المعافى انا واضغ الى اما المشعوذ ما هي المشعوذ انا ما نكون على الفرق ديال هو الدواء وانا من تيمات انا مساتي تيسين المشعوذ هي تمنتا ننهي سهل العلم إذ المشعوذ انت ريت تخلاص انت مي انت ريت تخلاص عرفلكني عرفلكي تخلاص لما سيتماني انا واني قريمي كل القران ايوا راه قريمي كل القران اري تسكر ندوري وين القران اري تسكر وين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وين كود نيت كنكم ايت كنكم زمان زكان المساين الشرك اري قريمي اري قري السلاطين الجن اري قري السلاطين الشياطين اري ارمي اري اري أري قريمي إيما وريهين ربي تبارك وتعالى أري سكركرا الجداول أري سكركرا الطلاسيم أري كاكرا مسمارن ولا كان المسائل اختحشوا الطغراب غرسوا فلوس هذه أنا سكان ساكوينا بوكيرا دوانو أدورتني بسم الله قاورنا مثلا 40 يوم خيرا الخلا عزلا خيرا العزيب وحدوك أدورت السيريد يجنك روا ما نغدي يتران كله غد غلا داركين ما ليس ديميتيار مسؤول ينوي مسؤول ينوي ذا يضربي مسؤول كينوي تغرسنا ربي تبارك وتعالى وكان غير غلا اللي غني بدر ويد غيلا انا ونسن راه نبدر ما تغي كان يقصر انا ربي تبارك وتعالى مانيك والنيران مي اي دا هو الزغم السحر دو النيران اي كيراس بعد هذا السحر مي اي هي ووتو اي هو دراس كيراس السحر ورتادي دي ورتامي ورتادي دي لكم دي اختي دي هذه لكم اصابتي قدر في ربي تبارك وتعالى اي تصاب سما السحر هذا الزغم باذن الله تبارك وتعالى كيرا نتغارس اللي يا ربي يخسر ما سيتفكوا ينس لي ربي تبارك وتعالى سكرا المساين الشرع سما الرقيه الشرعيه رد نبدر كرانت ما تاني مسرات سنتان كيتين خلقي لافتي غدار وجلي اتزرعت ظلقت مسجدة تسمى غيس الخير زرخت اجلابيت زرخت طيية زرخ كل المسائل هذا هو النعنكي اريازات هاتي لها ما سوي إلا لاند يسميتر وفولكي مسرات تيتسن كودنا نتشم دايوز الحلال ولكن ما يليس الحلال ارميتيني ما يسمي بابا ما يسمي النام اردي الذكرى الكتاب اريد ترسم كرا الجداول وكان كنا تيران من مي رد من كرا الجداول رد من كرا الحروزة لكن ما لا نويد مسيان مسيان لمشعوذين ما سوركين تي غرسين لي لي بدر ربي تبارك وتعالى ما سوركين شرعا ربي تبارك وتعالى غمز ضيك ليس رد درس دوام راكيتي ما اسمي باباك ما اسمي ناي اردي الذكرى الجداويد الما راكي الدركه الحاس لي غاب نغي لي نبدر اكيتيني هاتي كمي هاتي خطط خطط هذا مسكر نكا فلان هذا مسكر نكا ديال الطمغار يقصرن يصحان يغنغيكا اري مكه كانت ماترين اشكون تاي بليس اريتي ريمي اريتي ريس مغ الامه اريتي ريس مغي مسلم كلو كان ينمي ينتي ماتري ماسي يود مي ماسي يود المشعويد مسؤولين ويد اللي كانين دا غرسنا ربي تبارك وتعالى اريك يا دراكي تي ماذا كيسم ما اسمي باباك ما اسمي انك اش كما دري الحق هذاك انا ما اسمي باباك ما اسمي انك المخزن واحد يوت المخزن اللي راه كيسكر كان الباحث ولا هو اللي هذا يقيد الروغ الحاله المدنيه راه قلنا ما اسمي باباك ما اسمي الناس الضابط الحاله المدنيه اما حتى كيراني يوسف المغرضي هو قال ورداس الحق هذاك انا ما اسمي باباك ما اسمي انك ما يديز يتكلم مشعوذات باش انا قلتيني ما اسمي باباك ما اسمي انك كلهم اش كذا كيما لا ديما تارين ما سوريكي وتا غرس نربي تبارك وتعالى وكانوا كنا غير بغينا راه دقيسنا وكرا المسايد كرا الحروزه راه داو نتنمل باش تنزرب كرا الجداول ما اسمي ما ساري كذا وريكي تغرس نربي تبارك وتعالى راه دقيسنا بدري انا من اول الجداول غينا داو نتنمل راه داو نتنمل باش تنزرب ان شاء الله تبارك وتعالى دار ما هيس نتوك المسائلات اللي نحصلها دار مدن لمي زول ما نواغي لا مالكي الصوت هذا وختار وخات غريض 40 عام اختي الله سورة تغرط ورا تغرط والا 40 عام 40 عام سيدة 20 بوس بكاس اختي الله هات ورا تصغرت والا ما تجيش يروى هيا هاد داغنا وي ويسي ها ويسي ها ويا كل ويد غيلاد هاد المالا غيلا تيما تاري ها ما نغيك انا كنا تنزرار خزربيط يفكرين قال لي ناس انتي جاز ربي تبارك وتعالى تي قديمين اما تين غير دور وراد عدل حتى المشوار واني تزرقت تي قديمين ارتع دا انتظر بي صوتك يا الزواق هذا جيت كان اظن ما كانش كلام وش عويدي لا توك توك تا غير لنا ها هويا كل ويد غير هذا كل ويد الجاد ها ولات تكان هويا هيا لي اطناكم اش نولي نزري كل ما دامينا انا والتما ولكن يا ما اسمي باباك ما اسمي ناي راه تقيه دينا كنا ما نغدي تران ينوي دي اطنا غمسنا تنسينا غمس اسيد فولوسي انا خضري الى انا غن بوز كوا واتزورت الوند هاتني ها وليك راه اي يا غيرات هاتني كله توكت المسائل كيسني لان هاتني كل ويد غلاد كرام الدنيا كرام طلبها جزاهم الله خيرا اسني بارك ربي تبارك وتعالى لي سكرني الرقيه من الدنيا داس انت فان زون غا كان الفقهاء لي غران الشرع نربي تبارك وتعالى سكان الرقيه الشرعيه نتنني انت فان مال الخيره مال الخيره يا حسبنا الله ونعم الوكيل من غاد غير لذه هاتني كل الدنيا يا قلت فهم كلو الخيره غلاد كلو غاد غلاد تريد تفهم هاتني توكتا كيزني لنا هاتني كل ويد غير هاتني الجداول هو ما تفهمت ما زو هكا ما تفهمت غواد ولا ويد ولا ويد كل هكا تما ولا كوني انت ست مرا غير ما راه غير ما غير غير تي ما تري ما سيان ويد المشعوذين ما سولكين تغرس نبي تبارك وتعالى غير كاد غير هذا يغنمي اي كان تي ما تري ولو رقصني ربي سبحانه وتعالى اي كان هي انت ما تري سوق ما الغايه ارتي تحرض من الدن ارسمي ارسست بلاغ من الدن السلطه باش تحرض من الدن شكون ما كيضرب ولا كيخلون دينك ماشي ولا كي وانت خرادنيك ولا يتعدى فيك غداتنيك ولا هو لا في اللي يتعدى اما سن دينك ما غادر تحرض من الدين نضل بربي تبارك وتعالى السلامه وكان غير لي غدني وين المسائل راه دي المدينه ناويمي راه الدناوي ما هيان تي متى ما هي المسائل الشرعيه اللي سي خصها تنتيسكار بنادم المسائل الشرعيه وهو وليت كانمي اختريت الدوات دارك سنات المسائل الدواء اللي زورن وهو أولا ربي تبارك وتعالى سنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إما تكات الرقية هو ينكي هو ينكي تغرط القرآن هو ينكي نغدا تزاد كان المفلاك يقرا وكان غادي تاو له العلم باهر فولكين وهو تسكات الرقية هو ينكي تغرط هو ينكي وكان غادي تنبر مدر كان المسائل ما ساد تكات مي ما ساد تكات غير هكذا ما سمي غير هكذا ما سنسيح أدوري لي كني نبدر دائما في غياب إلا سيح نص الله تبارك وتعالى معافاه المتين شلعي تسكير أنا من مئة الملك عند غراسين اللي يشرع ربي تبارك وتعالى باش أكيس نتفكد نا واللي كان الرقي واللي كان المسائل الشرعية واللي كان الرقية استخرص نربي تبارك وتعالى إيا أريقرا والنربي سبحانه وتعالى أسليت هانيات أريقرا الله ذكر لي تبت نفسي دين النبي صلى الله عليه وسلم أسليت وراك يتيني حشون نامس مرغي وراك يتيني ويدا فلوسي كان أزكزو وراك يتيني ويدا أبو خيري كان أهيران وراك يتيني ويدا أفوناسي كان وكل غان غلامي كل غان غلاه انو راك تيتيني راك تيتي امتسكات كان المسايد اللي تبت نفسي ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم غياد غلا دار ديال مي ديالك المسائل الشرعيه وكان غلا الدرس اللي ديك كان قدام ان شاء الله تبارك وتعالى راكي سنساول فمي راكي سنساول فماني كراتسكيت باش تكتيراك دابا ماشي سكيرنا اكور صافنا غداتني مي اكور صافنا غداتني ولا تصاف نتاروالي اذا غلا قدر الله يقدر ربي تبارك وتعالى واش كان صافني كنا تصاف نتاروالي كنا تصاف نكرا ماشي دابا مني راه داك داغنا ان شاء الله تبارك وتعالى كان غراسين يشرع ربي تبارك وتعالى ما ستفكوت ايامك سليت ربي سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.